إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم. سيداتي وسادتي، نلتقي في سهرة الليلة بعمل مسرحي جديد من تأليف الدكتور نعيم عطية بعنوان المرآة والمصباح. وقد سبق أن قدم البرنامج الثاني من قبل عمليه السابقين الفتى الشجاع والأصدقاء. ويجدر بنا قبل أن نستمع إلى المسرحية أن نلقي بعض الأضواء على مسرح هذا الكاتب، حتى يتسنى للمستمع أن يتعايش معنا بفكره ووجدانه. والاقتراب الشديد من هذه الأعمال، إذ قمت بإخراج عمليه الأولين، وجدت أنها تنتظم كلها في عقد واحد واضح، ألا وهو عرض للحياة من خلال شكل مسرحي لا يختلف مضمونه في الأعمال الثلاثة، وإنما يختلف في طريقة العرض. فكل عمل من هذه الأعمال له كيانه الفني من حيث الشكل والعلاج. ففي مسرحية الفتى الشجاع نرى نموذج البطل الثائر على التقاليد البالية الواهنة. نرى الفتى الشجاع يعزف وحده على طبول الحرية، محاولا إيقاظ هؤلاء الغافلين من سباتهم. وفي المسرحية الثانية وهي الأصدقاء، يتحول العزف إلى عزف جماعي أشبه بالهدير، يتمثل في الكورس، ويعد هذا خطوة إيجابية من ناحية التكنيك إلى جوار بطل المسرحية المتهم البريء. ومن منا ليس متهما بريئا في هذه الحياة؟ أما في المسرحية الثالثة المرآة والمصباح، فيتمثل ذلك في شخصية مؤمن، ذلك المثالي الذي يطالب بما يجب أن يكون، وتقف إلى جواره نوارة رمزا للأمل والنور. هذه كلمات بسيطة عن هذه المسرحيات الثلاثة، لأنه من الصعب بل ومن العسير أن أقوم بعملية تلخيص لهذه الأعمال الفنية، إذ أنها تحتوي على الكثير من الأفكار والآراء ووجهات النظر والأبعاد المختلفة للعديد من الأشياء، إلى جوار المفارقات والأضداد. ونحن إزاء هذه الأعمال الفنية نحس بأننا أمام لوحات تشكيلية استعمل الفنان فيها القلم والكلمات استعمالا مخالفا لما تعودنا عليه. لذا يجب علينا أن نقف أمام هذه الأعمال وقفة متأملة متعمقة حتى ندرك كنهها وما يبغي الفنان من وراء ذلك، إذ أن هذه الأعمال تعج بالكثير من التفاصيل والجزئيات التي تلقي بإنعكاسات وأصداء مختلفة بل ومتباينة حول العديد من شؤون الحياة. إلا أن لي كلمة حول مضمون هذه الأعمال الثلاثة أود أن أقولها، ذلك أنني أحسست فيها نزعة تشاؤمية. وحتى أكون منصفا أقول إنها تشاؤمية إيجابية، بمعنى أن المؤلف لا يقف حيال الحياة موقف المتشائم المتداعي الباكي، ولكنه المتشائم الذي يدعو إلى التغيير وإلى التبديل، بل وإلى ضرورة إعادة النظر في كثير من المسلمات التي اتضح زيفها في سبيل الدعوة إلى الأمن والسلام. إن ذلك يذكرنا بصرخة إنسان القرن العشرين الذي مات في أحرش بوليفيا، الثائر البطل إرنستو تشي جيفارا، حيث يقول: لم أستطع أبدا أن أتصور أن ينسج الإنسان حياته كما تنسج الخنفساء خيوط عشها من القذارة، إن مثل هذه الحياة أسوأ من الموت، وإنسان يحيا على مثل هذه الصورة بحاجة إلى نداء للحياة أقوى يشفيه من علله ويساعد غيره على الشفاء. ومما يؤكد هذه النظرة التشاؤمية نهاية المسرحيات الثلاثة. ففي الأولى مات الفتى الشجاع، وفي الأصدقاء يساق المتهم البريء إلى حتفه، وفي المرآة والمصباح يقتل مؤمن وينهش الخدم جثته. هذا الجو الأسود القاتم الذي تنتهي به المسرحيات الثلاثة يطالب ولا شك بحتمية ضرورية، وهي حتمية التغيير وإعادة النظر في كثير مما نعتقد. أسوق هذا كله لأقول إنها تشاؤمية بناءة وليست سلبية، فهي تنبه ولا تلوم، تحذر ولا تتهجم. بعد هذا أنتقل إلى الكلام عن الشكل. والشكل هنا شكل تلقائي سريالي، ولا أقول شكل عبثي، ذلك أن السريالية إنما هي استبطان شيء والتصريح به بطريقة تدعو إلى التفكير والتأمل، وهذا هو ما يحدث في مسرح نعيم عطية. لأن طبيعة المشكلة التي يعرض لها هذا المسرح تنبع من الحياة، أو بمعنى آخر أن هذا المسرح هو المعادل الفني للحياة، وبالتالي فلا يمكن أن يعبر المؤلف عما يجيش في نفسه من انطلاقات فنية وفكرية إلا من خلال هذا الشكل الذي يتفق مع الحياة الزاخرة بالمتناقضات التي تهدم بعضها بعضا. من هذا لابد لنا أن ننظر إلى أعمال نعيم عطية نظرة شمولية جشتلطية، ذلك حتى نستطيع أن نتبين وندرك ما يهدف إليه المؤلف من آراء وأفكار وأهداف تبدو مبعثرة خلال أعماله، شأنها شأن النجوم المبعثرة في الفضاء، لكنها في النهاية تكون أروع منظر للسماء. نأتي بعد ذلك إلى جزء آخر، جزء ضروري وحيوي للعمل المسرحي، ألا وهو الحوار. والحوار هنا يستمد كيانه من الشكل الذي بنيت عليه المسرحية، وقد يبدو هذا الحوار لأول وهلة حوارا غير عضوي أو منطقي، لكنه على العكس، على العكس من ذلك في واقع الأمر، إذ تجمعه الوحدة العضوية الفنية للعمل. إن اختيار الكلمة أمر صعب، صعب للغاية، ذلك أن الكلمة إن لم تكن ذات أبعاد وأصداء خاصة في الكتابة للمسرح فقدت الغاية منها. والمؤلف يمتاز بشاعريته في اختيار اللفظ والكلمة، ويأتي بتراكيب تتعدد أمامها المعاني والتفسيرات. ومن الكلمة ومن الجملة يصوغ المؤلف كيانا فنيا يربط بينه هدف عام واحد، لكنه يحتاج منا إلى إدراك أوسع ورؤية أكبر. وتنقسم شخوص نعيم عطية إلى ثلاثة فئات في كل مسرحياته تقريبا. الأولى هي فئة المنتفعين، وتتمثل في المهرجين في مسرحية الفتى الشجاع، والأقنعة في مسرحية الأصدقاء، والخدم في مسرحية المرآة والمصباح. والفئة الثانية هي الفئة المسيطرة أو المستبدة، وتتمثل في الأب في المسرحية الأولى، والقاضي والحارس في مسرحياته الثانية، والأب في مسرحياته الأخيرة. أما الفئة الثالثة فهي الفئة المهيضة الجناح التي تتمثل في شخوص كل أبطاله. والمؤلف لا يحيد عن هذا التقسيم أبدا، لأن هذا هو الواقع فعلا، والذي يصعب تغييره أو تعديله، لأنه من شؤون الحياة. أجل، الكثير من أمور الحياة المعقدة والتي لا يستطيع فرد واحد أن يلم بها، ذلك أن أسلوب العرض يغلب عليه كما أسلفت الطابع التشكيلي، كما أن هناك الكثير من المشاهد المسرحية فيها أسلوب البانتومايم، أي التمثيل الصامت، مثل مشهد المهرجين في الفتى الشجاع، ومشهد القاضي عندما ينزل إلى حلبة المحكمة وينهمك في رقص عنيف في مسرحية الأصدقاء. وبعد، سيداتي وسادتي، أرجو لكم سهرة ممتعة مع مسرحية المرآة والمصباح. الشريف خاطر. المرآة والمصباح، مسرحية من 3 فصول، تأليف الدكتور نعيم عطية، إخراج الشريف خاطر. الفصل الأول. المنظر: غرفة ذات باب واحد وعدد لا يحصى من النوافذ، كما لو كان قد تجمعت على حوائطها نوافذ الدنيا كلها، بعضها عال وبعضها منخفض، بعضها مستطيل وبعضها مربع، والبعض الآخر في شكل دائرة. يتلصص الخدم من وراء هذه النوافذ، يستريقون السمع ويتابعون كل حدث، ويفرضون رقابتهم حتى على بعضهم، يطلون من هذه النوافذ أحيانا، وسرعان ما يتراجعون مختفين. يتسلل ضوء القمر خائرا، ويستقر كغبار متعب في رقع دائرية على الأرض. من جديد، اللعنة عليكم كلكم يا من في هذا البيت. أنت يا ولد اغرب عن وجهي، اغرب. وأنت أيتها الفتاة. أنا يا أبي. ومن غيرك بقي في هذا البيت؟ ها؟ من؟ ماتت أمك على فراش المرض، وأختك بذات الداء. الجميع يثيرون أعصابي. لكنني أرعى البيت كله يا أبي منذ أن توفيت أمي. البيت كله؟ ومن في هذا البيت سوى هذا الأخ الأعجف؟ كأنه جواد أحاطته العاصفة بأكوام الرمال. وأنت يا أبي، أنت لست بحاجة إلى من يخدمني، فمن؟ لم أعد من أهل هذه الأرض، كنت شلت من هموم الأرض وأضرانها. شكرا وحمدا وجدت خلاصي. الملائكة تنزل لخدمتي. أنت يا مؤمن ألا زلت هنا؟ مصيرك جهنم وبئس المصير يا فتى. ألا زلت ترتكب الصغائر؟ الحياة إناء يا ولد، فلا تملأه ماء قذرا. أنا يا أبي، أنا أصلي دائما كما أمرتني. عندما فتحت الصندوق الذهبي ماذا حدث؟ لا تكذب، ماذا وجدت؟ ضفدعة عرجاء قفزت منه. رأيت، عسى أن يغفر لك يا ولد، العذاب شيء مهول. منذ أن ولدت وأنت لا تعجبني، متى ولدت يا فتى؟ عيد ميلادي الشهر القادم يا أبي. طيبة الله عليك، أين مكانك في الأبدية؟ أتعرف؟ الأفضل ألا تكون قد ولدت. لم أقترف ذنبا يا أبي، لم أغمز بالعين أقسم لك، ولم أقترف ذنبا، لم أكدر أحدا، لم أعرف ما لا يجب أن يعرف، لم أكن فظا، لم أمتدح نفسي. خسيت. لم أكن فظا. خسيت. لم أكدر أحدا يا أبي. خسيت. ولد كافر شرير، أقول لك سامع. سامع يا أبي سامع، وإلا سيقطعون جسدك إربا إربا، سيفقؤون عينيك ويدقون عنقك هكذا، وينزعون أعشاءك ويلقون بها إلى النار. الجحيم شيء مريع يا ولد. سامع. سامع يا أبي سامع. وأنت يا نوارة، أيتها البنت الملعونة، أنا خارج، لن أعود للغداء، فما سأعود ليلا، عليك أن تظلي ساهرة، أوقد القنديل في انتظاري كعذراء تنتظر مقدم العريس. أجل يا أبي، كجرو ينتظر عودة سيده. تماما، حذاري أن يغمض لك جفن. رحل عنا أخيرا. يا له من أب. لم يكن هكذا عندما كنا، لكن منذ أن انتابته اللوثة وهو يعذبنا ويضطهدنا ويثير الرعب في قلوبنا. مسكين، لا زالت أمنا تغلق عليه الباب بالمفتاح. كان الله في عونه وفي عوننا أيضا. ما ذنبنا نحن إذا كانت أمنا ألقت بالمفتاح في اليم؟ مسكين هذا الرجل، عرافة تنبأت له بأن ابنه سيقتله. ابن يقتل أباه؟ وابنك سيقتلك. ماذا جنينا؟ الرعدة الدفينة تسري في عروقي ليل نهار. تصوري يا أختاه، أنهض كل ليلة مذعورا، يخيل إلي أن الغرفة امتلأت بزبانية الجحيم، يحدقون إلي ويقهقرون، ثم يغرسون في جنبي وصدري حرابهم الملتهبة. كابوس، هون عليك يا مؤمن. كابوس تعال، تعال نجلس قليلا. هيا. مؤمن، أتذكر عندما دفعت جدك فوقع في صفيحة القمامة؟ كنت صغيرا، طلبت منه قرشا، رفض. يجب أن يقتلوك من أجل هذا؟ أعرف، من أجل هذه سأعلق. وأنت تذكرين جدتنا؟ أجل، أجل أجل، وضعناها في صندوق زجاجي. مع ذلك مضت تبتسم لنا في مرقدها وتقول: سيأتي دوركم عندما يضعكم أحفادكم في توابيت. وصحت أنت، لم تعد هنا توابيت، هذا آخر صندوق زجاجي. ومضت جدتي من خلف الزجاج تبتسم وهي تقول: إذن سيلقون بجثثكم على قارعة الطريق لينهشها الدجاج. أتعرفين يا أختاه، بالأمس رأيت عجوزا يدفن طفلا ويتمتم بأدعية حمقاء، والجثمان المرمري يخيب في التراب. ترى كم الساعة الآن؟ ساعة الحائط تدور بلا عقارب، وقد حط عليها عصفور ليل. الساعات تنزلق كالسمك في شباك الصيادين. يا إلهي، كم تمر الأيام سريعا. ها قد أصبحنا في السبعين ولم نستمتع بحياتنا. متى أخرج من هذه الغرفة؟ قضبان نوافذها عظام نخرة، وحيطانها من اللحم المقوى. لا، متى أخرج؟ تنهض نوارة، تمضي إلى السلم الخشبي المسند إلى الحائط، تحمله وتسنده إلى الحائط الخلفي، تصعد إلى الكوة العليا، تظلل جبينها بيدها وتنظر إلى بعيد، تداعب النسيمات خصلات شعرها الناعم الطويل. مؤمن، إنه الفجر، انهض، أشرقت السماء، وما كنت أعتقد أنها ستشرق. هيا هيا يا مؤمن، بادر بالخروج، هيا، فمن يدري كم يوم سيطلع من جديد. إني خارج. هيا خذ في الضباب والعواصف، دع الرياح تذر الرمال في وجهك، ودق رزاز المطر المتطاير على شفتيك. هيا، أريد أن أجوز خلال المقابر تحت جنح الظلام، أريد أن أدخل قاعات التعذيب لحظات الحساب، أريد أن أدخل غرف العمليات وأشم رائحة المورفين، فإذا ارتحت وصرخت دخل قلبي أمان. أما إذا أغرق نفسك في الطبيعة، تأمل كيف تتكون البراعم، كيف تنشر الفراشة جناحيها، شاهد الطبيعة عن كذب، ودع أمنا الرؤوم تضمك إلى صدرها الشائك حتى تصبح في ثرائها وحركتها ومضائها. هيا مؤمن، وإذا تبعتك امرأة شعثاء عليلة لا تلقي بالا إليها، إنها حزينة، والأسى الذي يمزق قلبها لن يسمع له أنين. هيا هيا يا مؤمن، امضي إلى الصخرة الحمراء. لا لا تصرخ من القيد ولا من البرد ولا حتى من العطش. لا تشكو، كن مثل الموج الذي يقبل الريح والمطر، يقبل الليل والشمس دون أن يتغير، مثل كل ما يلحقه التغيير والتلف. هيا. نوارة تلوح له مودعة، ترسل إليه قبلة على أطراف أصابعها وهو يغيب عن أنظارها. تغلق الباب من خلفها وتعود إلى الداخل وتجلس مسندة ذقنها إلى يدها، وقد ارتسم على شفتيها طيف ابتسامة. تتغير الإضاءة موحية بانقضاء زمن طويل. نرى نوارة مستغرقة في الذكريات، تداعب أناملها أوتار عودها. ينسكب على شعرها ضوء بنفسجي، تصغي إلى صوتها يهمس إليها في أعماقها، يعلو ويهبط أحيانا مثل عصفور الجنة يسبح في الفضاء، ويتلبد الصوت أحيانا مفعما بالكآبة وبروح خفية، إذ يخيل إليها أنها ترى مؤمن من بعيد فتهمس إليه. تغيرنا كثيرا، عندما تعود لن تعرفنا. الأشجار قطعناها وغرزنا مكانها أعمدة، النوافذ سددناها، وما عدنا ننظر إلى النجيمات في السماء الوضيئة. تدخل الخادمة حليمة ولا تشعر نوارة بها. والحديقة، أتذكر الحديقة؟ عندما تعود لن تعرفها. أرسينا فيها حوائط تحوطنا وأسوارا تخفينا وتحمينا. وما الجدوى من الحديقة؟ وما عدنا نزرع الخضر، وما عادت البلابل تغرد على أغصاننا، ولا الفراشات تحط على زهورنا، وما عدنا نقوى حتى على استنشاق نسيمة نقية. حليمة. سيدتي. تنتبه نوارة إلى وجود الخادمة في الغرفة، تفيق من شرودها وتبتسم لها ابتسامة مبتسرة، ثم تنهض كما لو كانت قد تذكرت أمرا قد نسيته. تمضي إلى النافذة، ترافقها الخادمة العجوز، تسترق نوارة منها النظر، وبعد برهة تلمح في الطريق شبح رجل يروح ويجيء عند السور الخارجي قرب البوابة الشرقية. تجفل ويعلوها للتراب، تميل بسرعة إلى حليمة وتشير إليها بصوت مبحوح. انظري انظري يا حليمة، ها هو، أترين يحوم حول البيت يا حليمة، هو ذا صاحب الأحلام قادم. أين يا سيدتي؟ خيبة الله على عيني، ما عادتا تبصران؟ هناك هناك خلف الأعمدة. حليمة انظري، ها هو يرفع وجهه نحو نافذة. أخشى أن يراني، إني خجلة. هذا الفتى بدل أحوالك، ظهر لك بمظهر يختلف عن جوهره، تبدين شاحبة منذ أن عرفتيه، وغاضت الابتسامة عن شفتيك، باختصار خدعك ربما عن غير عمد. كنت شاحبة عبوسا دائما يا حليم. هذا شأننا دائما نحن الفتيات. أذكر عندما اصطحبني رئيس الخدم، لست جميلة وتعديت سن الشباب، ماذا كنت تريدينني أن أفعل تحت سقف هذا البيت؟ أن أكرس حياتي لتربية الببغاوات؟ أم أجمع طوابع البريد؟ أم أقتل وقتي بأشغال الإبرة؟ حليمة حليمة، ها هو يتجه نحو الباب، يبدو أنه تغلب على تردده. لما لا يفعل؟ هل سيجد عروسا مثلك يا سيدتي الصغيرة؟ كم كنت جميلة وأنت تلمعين وتتلوين ساعة موتك. أود أن يقفل راجعا، كيف سيقابل أبيها وماذا سيقول؟ أسمع صوتا، ثمة شبع. أخطأنا الظن، ليس هو، هو مؤمن. بل أبوك سيدي قادم. كيف لم نرى؟ ربما أتى من الباب الخلفي. هيا يا سيدة الصغيرة، أصلحي من هيئتك قليلا حتى لا ينزعك. عجبا، كيف لم يلتقي بالخارج؟ حليمة، ربما سيلتقياني على السلم. كلا كلا، ما أن يرى أباك حتى يتبخر، كل الناس تخشى. تعود المرأتان إلى مكانيهما. نوارة تجلس على الكرسي بينما تقبع الخادمة منكمشة عند قدميها وتحكم إحاطة شالها الأسود حول وجهها. يدخل الأب وقد أمسك في يده مصباحا غازيا مضيئا فيضعه على الأرض، وتتراقص أشباح الموجودين على السقف والحائط. طاب مساؤكم، ألم يدلف إلى هنا أحد؟ لم يزرنا أحد سوى القمر وأشعاته المتسللة. هل تريدني في شيء يا أبي؟ تصرني فطنتك وتعجبني. أنت أبي، هذا يكفي كي أفهمك. تعالي هنا. لونك لا يعجبني، يجب أن نصلح منه. هذه الأنيميا المزمنة يجب أن نطردها عنك طالما بدأ الخطاب يطلبون يدك. امتلأ الوجه بالتجاعيد وضمرت الوجنتان. انظري كيف ساء حالك، خذي المرآة. هي دائما في جيبك، رهن أمرك. تظنين أن هاتين العينين وهاتين الوجنتين ملكك أنت وحدك؟ إنها ملكي أنا أيضا. اخرجي اخرجي إلى الهواء الطلق، تمشي قليلا وسترين كيف ينصلح حالك. لكن لا لا لا، يكفي أن تقفي في الشرفة وتستنشقي نسمات الليل. نسمات الليل. هذا يكفي، الخروج كثيرا ليس مفيدا على أي حال. حسبي الوقوف عند النافذة يا أبي. أصبتي، الحرص واجب، ليس الشحوب أسوأ من أمور أخرى. ثم ماذا بالخارج؟ لا شيء يا ابنتي، متاحف، حدائق للحيوان، مراكز تربية نباتات، أماكن أثرية، مبنى البلدية، مطارات، مراكز تجارية، شركات، معامل تحاليل طبية، معارض، مكاتب ودواوين. أما هنا في البيت فكل شيء موجود، ها هو التلفزيون عامر بالبركة، نافذة على العالم، وحواء تأتي إلينا كل أسبوع، والجرائد تصلنا يوميا. ما الذي ينقصك بعد ذلك؟ ربما ستقولين حضور الحفلات الموسيقية والباليه، لكن ما تفتقدينه من عدم حضورها على أي حال قليل، ويمكن تعويضه بالقراءة. ها هي الكتب تملأ الأرفف والدواليب، تستطيعين التهامها. والرحلات مع الأصدقاء يا أبي؟ طالما رحلت أمك إلى وديان الصمت مبكرا، أنا أمك، علي أن أغمرك بالحنان الذي حرمت منه بوفاتها. ليس ما تغمرني به حنانا، أنت أبي وأنا ابنتك. أقسم بهذا المصباح الذي أحمله، لم أكن أنتظر منك هذه المعاملة. لماذا أصبح الجميع ناكرين للجميل؟ لماذا أصبح الأولاد يعضون الأيدي الممدودة إليهم بالحنان؟ أولئك العميان الذين رددت إليهم البصر، وأولئك المقعدون الذين بعثت الحياة في ثقالهم اليابسة، أولئك الصم والبكم الذين وضعت يدي على شفاههم وأذانهم فأعدت لهم نعمة السمع والكلام. يمتلئ المسرح بالخدم داخلين من طرف مارين، ثم خارجين من الجانب الآخر. كل أولئك المتعبين هل يستحقون رحمتي؟ ها هم يشربون الخمر في الحانات ويعربدون. نوارة، نمت إلى علمي أمور شائنة. كل شيء في الخارج شائن ومريب. سمعتي أضحت في خطر، اذكري أنك ابنة محارب قديم تغطي الأوسمة صدره، ويعرف كيف تطلق القذائف وكيف تشعل الحرائق، كما تعرفين أنت كيف تطهين الطعام وترفين الجوارب. لعنة الله على حرب الذباب، 100 عام راحت هباء، ها أنا أسمع أخبارا تدوي في أذني عنك. حبي له حدود، يجب أن تعرفي ذلك. أين سمعت ما سمعت؟ هناك في الخرائب. أشفقي علي، سمعتي تتحطم كإناء يواجي يهوي إلى الأرض. ألا ترين المشيب دب في شعري ويداي ترتعشان؟ حسن حسن، اهدأ يا أبي اهدأ، نحن وحدنا. تظنين ذلك؟ لم يكن ما قلته بالشيء الجديد على أي حال. الكفاح شاق، تعرفين أنني أقامر بكل شيء، أليس كذلك؟ وأن لي أن أعرف ماذا تفعل هناك في الخرائب. يا للمهزلة، كيف لا تعرفين؟ أنت تجرحينني بهذا الكلام. لا يؤلم المرء شيء قدر تجاهل أهل بيته لجهاده. يجب أن نحقق المثل التي نؤمن بها، ننقيها من الشوائب ونحفظها للمستقبل، للأجيال المقبلة. أقول لك هذا لتدركي إلى أي حد أنا معرض للهجوم، وإلى أي حد أحتاج إلى عونك، وإلى وقوفك في صفه، إلى جواري، خلفه. خلف القيم التي تمثلها أنا؟ أنا المخلوقة الضعيفة الخائفة؟ لك من فتاة تبخس حق نفسها. أجل، أنت تقفين خلفي لأن خصومي سيتلمسون كل فرصة وكل هفوة من جانبنا حتى يطعنونا في الظهر. سيستغلون كل ورقة، كل نقطة ضعف، سينبشون الماضي. ومن يخلو من العيوب والزلات؟ وأنا، أنا نقطة ضعفك يا أبي. لم أكن أريد أن أقول ذلك، اعذريني، فألا لا أشعر أنني على ما يرام الليلة. هناك شيء يجثم على عقلي، شيء يضيق خناقه عليه ويطن في جنبات رأسي بلا انقطاع، كما لو كان ألف شيطان يتزاحمون على الدخول من باب ضيق. ورغم ذلك فأنا أحس براحة غريبة. تسيئين فهمي، أقصد أن أحميك، أن أصونك من الشراك التي قد ترديك فيها عذريتك. عذريتي؟ عذريتي يا أبي. لو كنت ارتكبت هفوة في صباكي فلا يعني ذلك أن روحك ليست طاهرة. إننا في محنة علينا أن نواجهها وسنجتازها معا. ها أنا أمد إليك يداي، أنا أمان من الهلاك، نصرة وعتق، خلاص من الخطيئة. لكن يداك مثقوبتان يا أبتاه. سأحميك حتى النهاية، يكفي أن تساعديني. ماذا تريد مني؟ كل ما طلبته نفذته، لم أقل شيئا لأحد. كل ما أردته هو الستر، الستر، هذا ما أطلبه بين هذه الجدران التي أحتمي بها. طار اللحظة، ثم لا تنسي أن ميراثك عن أمك لا يستهان به. كل تلك الأقراط والقلائد الزجاجية والخلاخيل والخرز الملون. أنت لا تعرفين الناس يا عزيزتي، تجلسين طوال النهار هنا في هذا الجحر، فكيف لك أن تعرفي؟ ألم أقل لك إنك مغمضة العينين غريرة؟ ما الذي يعنيني أنا من كل ذلك؟ ليس هذا من شأني. في النهاية لا أرى أنه صلب العزيمة عنيد. هل تريد مني شيئا آخر يا أبي؟ بقي استفسار أخير، بصيصا من النور حتى أكون جاهزا ولا أجد نفسي غير محد للكلام. ألم أبح لك بكل شيء يا أبي؟ لما تهوى تعذيبي؟ أجل، أجل، لكن هناك ذلك الشيء، الشيء الصغير الذي لا أفهمه. هل عاودت القصة من جديد؟ ذات يوم اكتشفت أن هناك من يرقبني وأنا أعزف وأغني. عينان ضيقتان حذرتان، تكرر ذلك عدة أيام. لماذا يا بني، لماذا؟ لم أعر الموضوع التفاتا أول الأمر، إلى أن اكتشفت أن هاتين العينين عينا رجل شديد الالتصاق بي. توططت بيننا علاقة. أي علاقة يا نوارة؟ مثل ما بين المطرقة ورأس المسمار، مثل ما بين المنشار وكتلة الخشب، مثل ما بين العنق وحبل المشنقة. قضي الأمر، ليس أمامنا الآن إلا أن نحارب وظهورنا ملتصقة بالحائط. الأمر طبيعي، كان ذلك أول ما دار بخالدي. لكنك تفهمين ولا شك أنني أواجه تحديا كبيرا، سأعرف كيف أكلمه وكيف أتصرف معه. اطمئني اطمئني، فقط فليأتي. سيأتي. كيف تعرفين؟ مجرد تخمين. لا تجزعي على الأخص، لا تجزعي. كم أسبب لك من عناء يا أبي. تشفقين علي إذن؟ تفهمينني؟ أشكرك، هذا ما كنت أريده. يرفع يدها ويقبلها بحنان، يسند خده عليها ويغمض عينيه بارتياح وسعة. تتغير الإضاءة، يظهر عند الباب شاب يبدو عليه التردد. تراه نوارة فيخفق قلبها بشدة، تضطرب يدها في راحة الأب فيفتح عينيه كما لو كان قد تلقى صفعة. يدخل طالب اليد، رث الثياب، حاف القدمين، يحمل شبكة من شباك الصيادين على كتفه، باد الإهمال في سينته، لكن مظهره يبعث على الإشفاق والحب. شاحب هزيل، حالم النظرات، عندما تقع عليه العين لا يكاد المرء يملك نفسه من أن يهتف بأنه مؤمن، إلا أنه ليس هو على أي حال. فرغم ملامحه التي تشبه ملامح مؤمن إلى حد بعيد، فهو لسبب أو لآخر ليس مؤمنا. يدب النشاط في صفوف الخدم، تتحرك أشباحهم من مكانها، تلمع عيونهم كومضات برق خاطف في سماء ملبدة بالغيوم القاتمة وهي تتابع الوافد الغريب. يتجمعون خلف الأب ويحيطون به في شكل نصف دائرة. يقف رئيس الخدم خلف الأب كما لو كان ظلا، يميل عليه ويهمس في أذنه بكلمة تحذير: اطمئن، لو سقطت السماء لسندتها بذراعي هذا، ولو مادت الأرض من تحتي لثبتها بقدمي هكذا. أخبرتنا ابنتي أنك تطلب يدها. لم أتمالك نفسي، أحببتها، لم أقوى على الابتعاد عنها، طويت شبكتي وتبعتها إلى هنا، هذا كل ما في الأمر. أتعرف شيئا عنها أيها الصياد؟ هل أخبرك أحد عن سنها؟ وهل أخبرني البحر عن سنه؟ هل أخبرتني السحب عن أعمارها؟ حسنا، ها أنا أقول لك إنها على أعتاب حسنا، وكانت خلال السنوات الخمس الأخيرة، مرت أعوامها عقيمة. أعرف أنها لا تحبني، وربما لن يمكنها أن تحب، لكنني أطلب الكثير لو طلبت أن تحبني. لم أطمع قط في أن يحبني أحد. أعرف معنى ذلك جيدا. ذات مرة انكسر قلبي، ذات مرة منذ أمد بعيد، تلمع في مخيلتي صور غريبة أحيانا، في لحظات يثيرني عبير، فينطلق عقلي من عقاله نحو شيء لا أعرف كنها. لن أنبس ببنت شفا، سأجلس إلى جانبها ولن أزعجها، يكفيني أن أكون بجوارها، ستكون هذه متعتي، سأكرس حياتي لها. ذات أمسية في أغسطس، ذكرى بعيدة، دعني أوقظها من بواكير شبابي. الشباك مفتوح في غرفتي الزرقاء، وأريكتي الحمراء تسبح في ضوء القمر. أكانت حقا في أغسطس تلك الأمسية؟ كانت بشرة مخملية كأنها من ياسمين أسود قد نسكت، لا أكاد أذكر العينين، لكنني أذكر اللمسات الدافئة والأنفاس، وأكاد أذكر الشفتين. يخيل إلي أنهما كانتا بنفسجيتين، أكل كانتا في لون البنفسج. سيدي، ألف رجل إلى الهلاك يذهب من أجل متعة قصيرة كالحلم تتبدد. لكن هذا الحب يا فتى قد ينتهي بمأساة. هل يمكنك أن تخبرنا أيها الشاب عن مبلغ ما تكسبه في اليوم أو في الشهر أو في السنة؟ في الواقع لا يمكنني أن أعرف، جيبي على الدوام خاون، لكن مستقبلا. المستقبل مجرد فرض، لنقف عند الحقائق. إني أعمل بكل جد وإخلاص، يمكننا أن نعيش أنا ونوار على ما أكسب متى كنا حريصين. لن نضطر إلى ذلك، إن لي إرادة خاصة. تذكري يا عزيزتي أن لي كل السلطة في أن أحرمك من هذا الإراد متى أقدمت على عمل شائن. وهل يعتبر زواجها مني عملا شائنا يا سيدي؟ لا نعرف عنك إلا القليل يا بني، لكن ما نعرف عنك ليس سارا. منذ متى تعمل في مهنتك؟ منذ أن دخلت بابل جيوش الحلفاء. ومع ذلك لم تصب شيئا من النجاح، وماذا كنت تعمل قبل ذلك؟ بائع ساعات، بهلوانا، مهرجا، صحفيا، ماسح أحذية، محنط نصوص، مفكرا، كاتبا مسرحيا. عظيم عظيم، إنها لخبرات هائلة. فشلت في كل هذه الأعمال؟ تركتها؟ لم تكن تناسبني، فأنا على الدوام أبحث عن الموت اللذيذ المؤلم المراد بلا إرادة. إني أبحث عن الحب، أليس كذلك أيها السيد؟ لا وافق، ابنتي يجب أن تبقى إلى جواري هنا. أنا خائف. وأنت أيضا تخاف يا أبي، مما؟ النار لازال طويلا والقلب لازال طليقا، لكنني أخشى. ماذا تخشى؟ أخشى الأيام التي تذوي، أخشى الظلمة التي تعم بعد أن ينطفئ القنديل. أبي، القذارة التي انكسرت كانت مليئة بالنجوم، لكن الحنجرة التي طلبت كانت حافلة بالخفافيش. هيا بنا يا سيدي. لماذا لا تنفصلين عنهم وتكونين سيدة نفسك؟ من السهل أن تقول ذلك، أما أنا فلا أستطيع. ولدت في هذا الميناء ولم أغادرها قط. أشعر كأني قارب في مرساه. ثم لو كان ذلك شيئا تريده حقا لضغطت على نفسي وكافحت من أجله بكل قواي، لكنني أحس في قرارتي أنه شيء أريده أنا وحدي. هذا فضلا عن أن ذلك الشيء جاء متأخرا. مالت شمس حياتي إلى المغيب، أبي دائما على حق. أرجوك صدقني، أحب الحياة، أبغض هذه الجدران، لكنني في حيرة، لست أدري ماذا أفعل. كيف؟ يقولون إنه أوقعك في حبائله، لكن أشد المراحل عسرا تبدأ الآن. يمكننا أن نعيش حياة طويلة معا يا عزيزتي، ليس عليك الآن إلا أن تقولي كلمتك. أيتها الحبيبة المسكينة، انهضي، اهربي، ارحلي، لا زال الوقت متسعا. لا لا، لن أبعد عنه، لن أبعد عنه. هو أبي، والفراق عنه مر. شيء في أعماقي منعني، عين ثعبان خفي تكبلاني. احزمي ثيابك الليل وهم نيام، سنرحل بأول قطار معا عند الفجر. لا لا لا جدوى يا حبيبي، أنا جزء منهم، جذورهم مغروسة في، تشدني إليهم بقوة. والشجرة الكبيرة التي تبسط علي ظلالها سيقضى عليك. فليقضى علي، لا أخشى شيئا إلى جواره. إذا سألته خبزا لن يعطيني حجرا. لكنني في النهاية امرأة، وربما غيرت رأيي. وعندئذ سأخطط طريقي. لا أحد يفلت من قدره. طاب مساؤك يا أختاه. الروح التي منحتني إياها يا أبتاه طاهرة، أعرف أنك ستنزعها مني إذا حانت الساعة لتعيدها إلي في المستقبل. الظلال تزحف بسرعة وتخيم الظلمة. تتغير الإضاءة، يهرول مؤمن متأبطا أوراقا وداخلا في أعقاب الأستاذ كرم. طاب يومك يا سيدي الأستاذ. من أرى؟ التلميذ القديم، مرحبا بك يا فتى، لم أرك منذ سنين. دارت بي الدنيا يا سيدي، رحلت ثم عدت. هذا حال الدنيا يا بني، مراحيل ثم عودة على الدوام. جئت تطلب الرأي؟ حسنا، أرني. ها هي تجاربي. دبت البرودة في الأرض وفي سطح البحيرة. سيدي مهلك، أنت تنبش في أعماقي. اختفى الهدوء، راحت الأصياف الدافئة إلى غير رجعة، النظرات شردت إلى البحر وأظلم الأفق. عما تبحث يا فتاة؟ ماذا تتوقع؟ قل لي، هل تنوي الخروج؟ ليست تجاربي رغبة في الفرار، أنا أشد ارتباطا يا سيدي. هل دخلت عقل قط النهاب لحظة تأهبه للانقضاض على عصفور؟ ويل لك، ويل لك إذا كنت قد تغلغلت واكتشفت ما كان خافيا. عالم أجزم لك أنه أكثر دقة ونظاما، كائنات قد يظن أنها لا تعنينا، لها حياتها ومغامراتها ومعاركها ومآسيها. تتحرك؟ أجل تتحرك في جو بالخرافات أشبه. لا لا لا، ينهض ذلك عذرا. ومع هذا إنها منا، إنها في أعماق وجودنا، إنها فوق هاماتنا، إنها هنا وهناك وفي كل مكان، ويزداد ضغطها يوما بعد يوم إلحاحا وقسوة. أعرف أهل المدن الكبيرة في حاجة إلى الخروج من الجدران العالية وأسفلت الطريق، لكن أنت حذاري، لا شأن لك بكل هذا، نحن من الريف. انظر إلى عيني الطفل تلمعان وهما تنظران إلى عجلة تسير، أو إلى بندول يهتز. الرتابة أفسدت طعم الحياة على شفاهنا العجوز، عيوننا فاتت الضوء، ما عادت تبصر في الظلمة، عادت تلتفت إلى الذرات الوضيئة التي تعبر الأفق في ليالي الصيف. إذن تسيطر عليك فكرة الطبيعة الحزينة. ستدفع الثمن غاليا غاليا. يوم أن تموت لن يسير في جنازتك سوى جوادك الأمين. قبل أن أوضع في الصندوق سأمر على أهل المدينة واحدا واحدا، أسألهم ما إذا كان لهم في ذمتي شيء. هل تعرف أنك قد تقتل يوما ما بالفأس أو بالخنجر؟ لمسة أخيرة في ثوب ديدمونة قبل أن يحفظ في الصندوق. تيجان تزحف على الأرض تبحث عن رؤوس تصعد عليها وتلمع، فيران تعيث في القاعات فسادا، رماح نثرت بين الأنقاض. هذا ما تريد أن تقول؟ إني أعرفك حق المعرفة، ليس قلب الإنسان سوى صرخة، صرخة ولا شيء غير ذلك. قلب الإنسان صرخة؟ أنت تقول ذلك؟ وهل عرف أحد صرخة الإنسان مثلي؟ هل من أحد سمع صداها في أعماقه مثلي؟ رأيت يا سيدي المسوخ والغيلان تطبع القبلات على شفاه الصبايا وترشف الدماء من أعناقهن، والنساء العاريات النساء العاريات يرقصن رقصة المنايا. أعرف داءك والسبب بلواك، سكنت الأكواخ المهجورة المسحورة التائهة بين الأغصان الكثيفة على شواطئ المستنقعات. عرفت العزلة اللانهائية تخيم على الطبيعة الخلوية الحزينة، وينبثق من أرجائها فجأة رعب لا يدرك كنهه، رعب لا يمكن وصفه. حتى يصبح صرخة تمزق السكون؟ أيها الخسيس، أتنكر ذلك؟ أعرف ماذا تريد. كف يدك عنها، لم تعد في ولايتك، لم تعد غريرة، ليكن التمساح عدوا. أيها الحقير، أيها الحقير الحقير، فلتقطع ذراعك. كانت مهزلة رائعة، مهزلة محكمة، دعني أضحك ملء شدقي. أم تريدني أن أبكي؟ إن دهشتي العظيمة استحققت درجتك العلمية بكل جدارة، بكل جدارة. أيها الغبي، هذه ألاعيب دنيئة. أهنئك، أهنئك. ما هذا أيها الحرباء؟ كم كانت نظريتك مبهمة، مبهمة. أنت لا تعرف كيف تتقن لعبتك، لست الرجل الذي توسمت، لست سوى دبوس تشبك به الأوراق، قارورة تغلى فيك الأحماض، مراهق أحمق غير قادر أن يفرز شيئا لائقا، حالم مسكين لا جرأة له على أن يصنع شيئا يبعث على الإعجاب والفخر. أوه، كلكم حفنة من الكسالى الأغبياء، كلكم، كلكم. ها هل تعرف مضاد المادة؟ كلا. هل تعرف ماذا يعني وجوده؟ هل رأيت نفسك في مرآة مقلوبة؟ هل تعرف خواصه العدوانية؟ عين رمداء قلعها أيسر من شفائها. عنقله عنقله، الحق به حيا أو ميتا، ثم جهز لي الحمام. الفصل الثاني. المنظر هو نفس المنظر السابق. يضاء المسرح إضاءة خافتة. تدخل حليمة وقد أعدت الشاي. غسيل الأطباق هذا تسمينه شاياً؟ سيأتي زوجي بعد قليل، سيعود من جولته الليلية هو وبقية الزملاء. الجو بارد. من أين يأتي هذا الهواء؟ أي هواء؟ أنا لا أحس بشيء. أنت لا تحس بشيء على الإطلاق أيتها الحشرة. يمكنني أن أشعر به، إنه تيار بارد. يا للغباء يا للغباء، ما الجدوى من حب الضوء على النافذة؟ إذا ما دمتم تتركون الكوات على هذه الحال. إنهم لا يرون بصيصا من الضوء يتسلل من مجرد منفذ واحد. لا تكن مجنونا أيها الخنزير. ألا تعرف أي تجارب تجرى من حولنا؟ بواتق، محركات، أنابيب، مواد حارقة، جرذان. حدث أن أفلت أحد تلك الجرذان خطأ وجذبه الضوء إلى هنا، ستتطاير أشلاؤك قبل أن تنبس باسمك. هذا صحيح يا رجل، أنا لا أحب أن أنسف وحق الشيطان، لكن قل لي ماذا حدث في جهاز الأشعة؟ تقصد جهاز التفجيرات؟ أحيل إلى المعاش لعدم وجود قطع غيار. لا لا لا لا، أعني أن قطع الغيار غير متوافرة. لا لا لا، قطع الغيار متوافرة، كل شيء متوافر في الأسواق. على أي حال، كل ما في الأمر أن الجهاز من طراز قديم قديم عفى عليه الزمن. كنت أحسبك ستقول إن قطع الغيار غير متوافرة. في الحق إنك بارع في المراوغة والتلصص واقتفاء الأثر. قدك الضئيل وجسدك المنكمش يساعدانك على ذلك. لا لا لا لا، لا يعتمد الأمر على الجسم بل على التربية. يستطيع البيت أن يقوم بدور هام في إعداد البرامج الخاصة بتربية الطفل الموهوب. أتعرفون أيها الرفاق؟ أتعرفون أيها الرفاق؟ هذا الولد مؤمن موهوب حقا، إني أعرفه جيدا منذ صغره، فقد التحقت بهذا البيت بعد وفاة أمه بقليل. إن لديه قدرة فائقة على الملاحظة والاستنتاج والتعميم والتجربة وفهم المعاني والتفكير المنطقي وإدراك العلاقات لكنه للأسف ميال إلى المقاومة إذا وجد في موقف يغريه بالغش، وليس عنده استعداد لتقبل حقائق الموت. هو دائما قلق، يطارده شعور بعدم الاستقرار، ميال إلى الإنزواء، لا يشعر براحة سوى مع تلك الملعونة. لو فصل بين جسديهما لما أصبحا منفصلين. حقا، إذا ما زاد الحب عن حده أضحى خطيئة. إنهما مرتبطان ببعض، ينظران إلى بعضهما ويشعران بالسعادة، وتارة أيضا يسببان الأذى لبعضهما، ويصل به الحد إلى أن يكرهها ويلقي في وجهها كلاما قاسيا. هذه نقطة جديرة أن ندرسها ونستفيد منها لنخلص، لننقذ أجورنا، لنصبح بشرا من جديد. ما الذي نأخذه منهم جميعا سوى الشتائم وسوء المعاملة؟ عمل كثير ولا طعام، لحم مفروم نتن، نفايات مقيتة لا تليق إلا بالخنازير. لعنة الله عليها. أتعرفون ماذا تنتظر هذه الساحرة اللئيمة؟ شيء لا ينبت إلا من قلب امرأة، إنها تنتظر اللحظة التي لن يستطيع أن ينبس فيها بكلمة أو يومئ بإيماء إلا وحدثتها مقدما، وعندئذ ستكون رهن، ستكون رهن، ستكون رهن إشارته. أتيحت لي فرصة القيام بدراسة ميدانية لقلب المرأة أيها الرفاق، وأستطيع أن أجزم لكم أنها بذلك تحطمه. تحطمه. تحطمه، لكنه غير موجود، أعني غير موجود خارجها. أقسم لكم بكل زبانية جهنم إنهما ملتحمان. عندما كانا صغيرين كانا يلعبان معا وكانا سعيدين. لكن هذا زمن بعيد، والطفولة لم يعد لها وجود، وولت معها تلك السعادة الطاهرة العميقة التي لا نعرفها، وحل محلها العار والخجل. سيأتي اليوم الذي يفلت من براثنها حتما ويخرج من ظلها، أليس رجلا؟ يا لقلة خبرتك بالرجال، ثم أين يمكن أن يذهب؟ لو كان ثمة مقصد له لرحل منذ أمد طويل. الريح في الخارج تولول كالمجنونة، المطر غزير، لم يسبق أن أمطرت السماء بهذا الشكل. وجدت العظام مدفونة تحت السور البحري، التنقيب جاري، بقية الزملاء هناك للمعاونة في طمس الحقائق. لدينا أوامر بأن نجابه كل موقف بما تناسب وظروفه. كان الأقدر أن نترك جثته للغربان تنهشها. حمدا لله إنه ميت الآن، ما عادت عيناه الزجاجيتان تنظران إلي. أود أن أنساهما. يبدو أنك مستجد، الأمر في منتهى الوضوح، كلما اعتدت الأشياء وألفتها كلما سهلت حياتك. خيل إلي أنه كان يتحرك، ينتفض، يتلوى، ونحن ننزله في الحفرة. لكن ليس هذا ما أريد أن أحدثكم عنه. مضاد المادة، أجل، هذا ما يسعى إليه العجوز سيدنا. يقال إن هذا المضاد خلق ساعة خلق هذا الكون. هل يمكن أن يولد الشر مع الخير في ذات اللحظة؟ سؤال لا جواب له، كل عيشك واسكت. المرء مطوي تحت لسانه، ليس لنا شأن بأي شأن. لا يزال المرء في سعة من أمره ما لم يقل أو يفعل. نحن صفحة بيضاء وليكتب عليها ما يكتب. يختفي المشهد ويغرق المسرح في الظلمة. يضاء المسرح ببطء. نوارة! نوارة! افتحي! افتحي أرجوك بسرعة! نوارة! مؤمن! يندفع مؤمن داخلا وقد بترت ذراعه عند الكتف. مؤمن، ما لك تلهث؟ العرق يتصبب من جبينك وعيناك جاحظتان. مؤمن، ماذا تهاك؟ إنهم يطاردونني. أغلق الباب. أسرعي أسرعي. هل أغضبت أحدا؟ كادوا يلحقون بي. من الذي يطاردك في مثل هذه الليلة المقمرة؟ لو كانوا لحقوا بي لابد أنهم كانوا. لكن من هم؟ هل ضايقت الحكام؟ أم لعلك أثرت الحسد في قلب أحد؟ أطلقوا في أعقابي جوادا جامحا، اندفع في الطريق يعدو ورائي، كان صهيله يصم أذني، لمعت عيناه في الظلمة وأسنانه لمعت. بالله مما تخاف؟ مما تخاف يا مؤمن؟ منهم، من أولئك الذين يطاردونني. ومن هم مطاردوك؟ أنت لا تعرفينهم. صدقيني، طاردوني يا نوارة. لازلت أسمع الصهيل، أسمع السنابك على صخر الطريق. كانت العاصفة شديدة والليل قاتما مقبضا، كان يجثم على البلدة كلها شعور خفي كئيب، كما لو كان الجو ينذر بشر سيحيق بالوجود. بالله أغلق النافذة يا نورة. إنها مغلقة يا مؤمن. حقا خيل إلي أنها ليست مغلقة، إذن أحكمي إغلاقها. أتوسل إليك. حسن حسن يا أبي، فليطمئن قلبك. كانوا في ثيابهم القاتمة كسرب من الغربان، يتطلعون إلى البحر، إلى مياهه السوداء كالمداد، وإلى الأفق المعتم، بينما كانت هي تقف متشحة بثوبها الأبيض الوطيء على مبعوثة منهم، كانت تحدق في الظلام، كانت عيناها واسعتين مذهلتين، وكان فمها مزموما كما لو كانت تغالب الصراخ، كان شعرها الأسود الطويل محلولا يتهدل على كتفيها ويتدلى على الأرض ويختلط بظلمة الليل. يحدث لك ذلك كلما عدت من عند طبيب الأسنان يا مؤمن. كانت هناك يا أختاه، أقسم لك كانت هناك. من هي يا مؤمن؟ كانت تحدق في الظلمات حزينة، وفي الخلف كان البيت كبيرا كبيرا تحجبه أغصان الشجر التي أحنت الريح هاماتها، من كل النوافذ كانت تنبثق الأنوار تنبض بالرغبة العارمة والخوف البهيم. ثم أخذت تتقدم نحوي، مدت ذراعيها نحوي، تسلل إلي رعب مباغت، كانت عيناها كالكهوف السحيقة، وكان الجو من حولي مشحونا بالخراب وبالأرواح الغريقة، طغى الرعب على قلبي والعذاب، فانطلقت صرختي واستدرت على أعقابي أجري هاربا من محنتي. لم أكسر على الالتفات خلفي، نظراتها تلاحقني وتنفذ من عظام ظهري، كنت مشدودا إليها لكنني كنت أجري. اكتست الجسر والسحب الهاربة تردد صرختي. هل تدخل السكينة إلى قلبك يا حبيبي؟ بالله هل الأبواب محكمة الإغلاق؟ أجل، والنوافذ أيضا كلها. لكن هذا خليط من؟ هل كان المخدر كثيرا هذه المرة؟ مخدر؟ أقسم إني مطارد. العيون في السماء كثيرة ترقبنا من بعيد وتطاردنا. صرختي أضحت امرأة تعدو في بيداء فسيحة، وقد ألصقت من فرط رعبها يديها إلى رأسها. ها هي الغرفة الحزينة ترفرف عليها روح أمنا الحبيبة، يرقد جسدها هنا في صمت. في صمت أبلغت تعبيرا من كل الكلمات في الوجوه. عندما ألقوا الحجر الثقيل في هيروشيما ماتت أمي. تعال إلي يا بني إلى صدري بين أحضاني، صم أذنيك واسترح. هيا أغلق عينيك، اهدأ ولا تسمع إلا إياي. أنا فحسب، أنا عيناك وأذناك وأيامك كلها. دعك مما يحدث في الخارج، أنا أنفاسك المهم لنا الداخل. وليقل الهامسون في القوارب المقمرة عنا ما يقولون. لتكن مشيئتك أنت تجمعين أشعتي وتكثفينها وتجعلين من الشعاع ضوءا ومن الضوء منار. سيزول الكرب غدا، إنه مجرد سحابة عابرة. أرهقت نفسك في الآونة الأخيرة، كل ما يلزمك بعض الراحة وطبق من الحساء الدافئ. وحسرتاه يا أختاه، ليس التعب هو وحده الذي ألقى بي الليلة في هذا الاضطراب. ثمة أمور أخرى تجري يا أختاه في الخفاء. هأنذا أعود إليك في جنح الليل وأثير فيك الرعدة وأبعث في قلبك الشقاء. نوارة، ليس الذنب ذنبي على أي حال. ربما كان الذنب ذنبي أنا. هيا دعك من تلك الهلوسات يا حبيبي. مسك القمر بلوثته وابتعد عنك الأصدقاء القدامى بسبب توكسك الخيفة منهم ومقاطعتك لهم. الأصدقاء؟ الأصدقاء؟ ليس هناك أصدقاء، بل غيلان ومسوخ ومردة. غيلان ومسوخ ومردة. يدخل الخدم ويتخذ بعضهم وقفة تهليدية ويرفعون بنادقهم إلى أكتافهم استعدادا لإطلاق الرصاص على مؤمن ونوارة. مؤمن يرفع ذراعيه إلى أعلى في تحد واحتقار، ينكمش الخدم وتتقوس ظهورهم. أنتم مدججون بالسلاح ونحن أعزلان من كل سلاح، لكنكم جبناء، جبناء تنكمشون فرقا. انظروا، تقلصت أصابعكم على زناد البنادق. لا نخشى إرهابكم. أنا أتلقى رصاصاتكم الجائرة في صدري. اضربوا، اضربوا، صدري ينبض باحتقاركم أيها المستعمرون الغزاة. إني أبصق عليكم. تتراجع صفوفهم خارجة. يا لهم من حشرات دنيئة. إذا نالوني فلن يكون ذلك من الأمام، لن أطعن في صدري. ألا زلت تريد أن تعيش؟ إني متفائل، أؤمن بأننا يجب أن نتشبث بالحياة. ليس وجودنا عبثا لا طائل من ورائه. الحياة رسالة، حتى نتعاون على أن نموت. عزاؤنا أننا نشيع بعضنا بعضا إلى القبر. إذا كنا ننجب أولادا فلمتعتنا نحن، أما هم فيدفعون الثمن غاليا. وإذا كنا نموت فلأننا لا نفهم معنى الحياة. أجل يا أختاه، إننا لا نفهم معنى الحياة، ولا أنتم، ولا أنتم يا من تتنفسون هناك. هؤلاء الخدم أصبحوا لا يطاقون، لا أعرف ما الذي يمنعنا من طردهم. حقا لا تعرفين؟ لا أفهمك. إنهم يدخلون شيئا من النظام في هذا البيت فحسب، يجعلون مطالب الروح الاجتماعية قابلة للتحقيق، يحولون الأمور من مجرد أمان إلى برنامج عمل. هذا كل ما في الأمر. ثم لا تنسى، التبن لهم في النهاية والشعير لأسيادهم. أرجوك يا أختاه ألا نعود إلى هذا الموضوع. وضح، هيا، قليل من الشجاعة. حسنا، طالما تصرين، هؤلاء في الواقع معينون لحمايتنا، يجب أن نحتملهم حتى نتحاشى ما هو أسوأ. ظهورهم إذن ليس عرضيا، بل يتوقف عليهم مستقبل هذا البيت. هؤلاء رجال ناجحون، رجال إدارة وطب وعمارة وكلام كثير ومعارف وتجارة. ما زلت لا أفهمك، أية سنة تؤلمك؟ دعك من المراوغة. إذا نظرت داخل الصدور ستجدين تيها مظلما، ليلا بلا نجوم، سماء تخيم عليها الغيوم. أنت تفهمين جيدا. لحظات عمرهم أنياب ومخالب، ثمار بلا رحيق، أغصان جافة بلا زهور، شموع منطفئة. كل ما يبغونه منا هو ثيابنا القديمة، بضع رشفات من ثمالات أقداحنا، أن يلبسوا أحذيتنا ويتمنطقوا بأحزمتنا ويناموا في أسرتنا الحجرية. مخلوقات فظيعة لكنها جوفاء، مخلوقات ضخمة جريمة لكنها حبيسة تعسة. الوجود من حولهم فضة وذهب، مناصب وأوسمة، مكاسب وتخطيات ومؤامرات وتعديات. ما من عصفور يغرد في القلوب، ما من ضياء ما من أمل؟ هذا اتهام، الحراسة مفروضة عليك. على الأقل أنت لا تمانعين، إنهم امتداد. لا تكن قاسيا في حكمك على الآخرين، التعود على الطاعة يكسب الكثير. إننا نعرف بعضنا بعض خير المعرفة. التمرد ليس مثمرا إذا أضحى حالة دائبة. أتذكر بما كانت تنادينا أمنا أنا وأنت؟ الحبيبين. أجل، كانت تنادينا بالحبيبين. أتذكر الكرمة التي كنا نجلس في ظلها؟ كانت كرمة عريقة خيرة، لا زلت أذكر حباتها السوداء تلمع في خيالي. كنا نسير على الشاطئ، أليس كذلك أيها الحبيب؟ ونرسم على الرمال مستقبلنا، وعندما كنا نجتاز المياه الزرقاء ونصعد إلى الصخرة كنت تمسك بيدي هكذا. كنا نشعر أننا ملتحمان ولن نفترق. كنت تولينني عطفك وتبسطين علي حمايتك مثل العنكبوت. عندما كنت أكسر شيئا كنت تتحملين مسؤوليته، وكانوا يضربونك بدلا مني. حبيبان، أجل ما أكمل ذلك. حكايات قديمة، أحجار استقرت في قاع البحيرة. في أعماقك رغبة دفينة، كل هذه الطيبة نوع من المطاردة. أنا أطاردك، أحاصرك. أنا أحبك كما تحب الأمواج الصخور، كما تحب اللبلابة الجدار، كما يحب الليل وقع الأقدام على صخر الطريق. هل عرفت كم أحبك؟ أنت من الذكاء أنك تخفين رغباتك. كل أسرتنا مصابة بآفة الذكاء. ما عدت بقادرة أن أمر أمام المرآة. إني أفر منها ومن كل المرايا. المرآة لا تكذب، إنها صادقة صافية مثل نظرات مؤمن الذي كنت أعرفه. إلى أي حد أنت متغلغلة فيه؟ بسطت علي نفوذك، أصرى في طيارك، سرت في رعشتك. يقولون إنك لست أخي، لكنك أغلى مخلوق عندي في الوجود. نوارة، إنني لا أحسن التعبير، لا أنتحل لنفسي الأعذار كما ترين. فلو نزلت نعمة الله يوما في هذا البيت الكئيب فلا أعرف ماذا ستكون، إن لم يكن ما تعطينيه هو أنت. أرجو ألا أكون قد جرحتك بكلامي. كلا، قل ما عندك، فقد منحتني أكثر مما كنت أرومه. حتى في أشد لحظات سبايا طيش. ماذا تريدينني أن أضيف؟ صبرت أغواري وتعرفين أعماق أفكاري وكل خلقاتي. ربما كنت تعرفينني أكثر مما أعرف أنا نفسي. يخيل إلي أحيانا أن كل شيء لي هو لك، كل شيء هو أنت. أنت المرآة ينعكس على صفحتها خيالي. بل أنت مرآة. لا يصرخ في داخلي أي هاتف بمعارضتك. أصبح الأمر عادة. تصرفاتي انعكاس لما تريدين أنت. لو استطعت أن تجدي مرآة ماذا سترين؟ مخيف هذا الذي تقول، مخيف حقا. ذبابة قذرة لصقت بطبق من العسل. هذه أنا. أخشى النظر في وجهك عندما أسمعك. أختار، دعينا من الخجل ولنكف عن إخفاء وجهنا الحقيقي. اسكت أيها الحبيب، اسكت. تتكلم مثل مريض أو طفل. فقدت صوابك. وهل لمتك على شيء؟ أن أستطيع فلا أستطيع أن أمسك بسوء. افهميني، هل تخشين سماع الحقيقة؟ إن كنت أتهم أحدا فإني أتهم نفسي. كنت على الدوام بحاجة في أعماق مظلمة إلى يدك النحيلة السمراء، تقودني وتلوح لي من بعيد. كنت أحس عندئذ بالحرية في أن أفكر وفي أن أتصرف وفي أن أكون ذاتي. أعرف أنك ستنكرين. لا لا، هذا غير صحيح، غير صحيح. هل أنا هذا المخلوق البشع؟ نوارة، نوارة، لا أحتمل أن أراك تعيسة. تقولين على الدوام إنك لا تبكين. أنا لا أبكي أبدا ولا أعتذر، أنت تعرف ذلك جيدا. الساحرات لا يدرفن الدموع وما أقيهن على دوام كذباء. لم يبق في الإناء زيت. إنها لعبة، كل شيء لعبة، لعبة كبيرة ولا شيء غير ذلك. أين تذهب الدموع؟ أين تذهب الزفرات؟ أين تذهب الشعقات؟ بل أين تذهب الصرخات؟ بحر الصمت، بحر الصمت يبتلع الصرخات والضحكات والنواح. حتى المكان مدلول وقتي. لا شيء ساكن جامد. الحركة جوهر الوجود، الحركة رنين وعمطة ضوء، عاطفة، دورة من المغلق إلى المفتوح. لولا ذكاؤك يا مؤمن لما تفوقت في الرياضيات. هيا أعطني معادلاتك يا حبيبي، سأكتبها لك على الآلة الكاتبة كالمعتاد. انتهى عناء اليوم. لنذهب إلى القبر ولتأكلنا الديدان وتنهشنا العقارب. فمن القبر بدأنا وإلى القبر نعود. يخرج مؤمن وتبقى نوارة وحيدة تجلس على المقعد ويخيم الصمت على الغرفة ويتلاشى المنظر. تدق من بعيد ساعة البرج المهجور معلنة التاسعة. تجيء امرأة ضخمة البدن مترهلة مثل بقرة عجوز حافية القدمين، تلبس ثوبا طويلا فضفاضا كان ذا لون زاهن وبهت، وتعصب رأسها بمنديل لامع ذا نقاط حمراء وصفراء لا يبدو أنه قد غسل منذ أمد بعيد. يقبل عليها الخدم يشترون ويتعشون من طعومها، أرغفة محشوة بالكوارع والكبد وسلطة بالخل والزيت، أقراص كبيرة من الطعمية، قرع مقلي، مكرونة بصلصة حمراء داكنة، عدس وكشري. ما هذه الحكاية التي جئت بها الليلة يا جراب الرأي؟ كل البلدة ترويح، على المقاي، في الصوامع، على النواصي، وفي الحقول، بل وفي الدوار والبندر وفي غرفة المأمور. زحفت على بطني وسمعتهم يتهامسون. سمعتها أنت أيضا؟ نعم. إذن أبو نعدة يمكنه أن يقول لكم ما إذا كنت أكذب أم لا. ارويها لنا يا جراب الرأي وحق الشيطان. ارويها. كان يعيش في الجزيرة مع زوجته. ما اسمها؟ خضرة، مرسيل، نوارة، لا تهم الأسماء. استمر يا جراب الرأي، استمر أرجوك. كانت تبادله شغفا بشغف، لكنها ما لبثت أن ملت حبه. هذا شأن النساء جميعا. والله والله زوجاتنا أزيار قميئة، فجرت منه فأنشأت علاقات آثمة مع الشيطان. يا الألطاف يا خفي الألطاف. ثم مع الوحوش الأخرى. كانت تلتقي بهم عند الساقية خلف الطاحونة على الطريق الزراعي. رأيتها معهم تحت الجميزة، أقسم على ذلك بعيني هاتين اللتين سيأكلهما الدون. ممن لم يكن معه. اسكت اسكت أيها الحشرة، هذه الكبدة تسبب لي وجع البطن. يا امرأة قللي من الفلفل وحق جهنم عليك. الصبر طيب، الصبر جميل. أمعاء مرهفة أيها القرد. عندما تسمع بقية القصة لن تكترث للألم الذي في جوفك. ذات يوم هجرت بيتها ورحلت. لم يحتمل الرجل الوحدة في الجزيرة المهجورة مع تلك الوحوش التي أنجبتها المرأة من علاقاتها الآثمة. أخذ يجري ويجري ملتاعا على الشاطئ ينادي زوجته الآبقة صارخا، فترد الرياح على صراخه بصرخات مجنونة تجعله يسد أذنيه في فزع مهول، وقد اتشحت السماء والأرض والبحر من حوله بحمرة قانية. لا أطيل عليكم، عادت المرأة إلى الجزيرة الزاخرة بأولادها المسوخ البشعة من خنازير وثعابين وقردة وطيور جارحة مثلنا. الدماء الدماء، لا بد من الانتقام. أحاطت به المسوخ البشعة أولاد الزوجة الخائنة، أحكمت قبضتها علي فهو أبوها في نظريها، حالت بينه وبين الفرار من براثنها، ثم افترسته ومزقت جسده إربا إربا. استرحت الآن أيها الضفدع الثرثار الغبي. ليست الحكاية ملكك وحدك أيها السكير النتن. تريد أن تتذخطر على الدوام كأنك دجاجة مذبوحة الرأس. تصرفات تليق بالخنازير. يتماسك الخليل، يمد عنقرة ساقه، فيتعثر بها المتشاجران ويسقطان على الأرض. تتصاعد عاصفة من الضحك. ينهض جراب الرأي واقفا على قدميه وقد احتقن وجهه غضبا، ويثب على عنقرة الذي يلكمه على الفور لكمة قاضية، وفي غمضة عين ينشب شجار شامل بين جميع الموجودين. تلمع ومضة مطواة أشهرت عاليا في ضوء القمر. الفصل الثالث. المنظر نفس المنظر السابق. تدق ساعة الحائط معلنة 12:00. نرى نوارة جالسة مستغرقة في الصمت والذكريات، تهم بالمضي إلى الباب ولكن الباب يفتح. تتسمر نوارة في مكانها بينما يخطو القادم بضع خطوات داخلا. طاب مساؤك يا أنستي، هل الدكتور موجود؟ من الذي يطلب أخي في هذه الساعة المتأخرة؟ مندوب من والي الولاه يا أنستي. هل الأمر على هذا القدر من الأهمية أيها الرسول؟ أنت تعرف أن أخي لا يقابل أحدا هذه الليالي، وإذا كان الأمر متعلقا ببعض تجاربه فهو لا يبيع الآن يا سيدي. قولي له من فضلك، الأمر أهم من ذلك بكثير، إنه عاجل وسري للغاية يا آنسة. طب مساؤك أيها السيد القادم، ماذا جئت تطلب؟ سيدي الدكتور، إني موفد من جانب الوالي، جنابه العالي يعرض عليك عضوية المجلس الفخري ويطلب منك الموافقة العاجلة حتى يتسنى الانعقاد في أوائل الأسبوع. عضوية المجلس الفخري في أوائل الأسبوع؟ أجل يا سيدي، إنه لشرف كبير، أليس كذلك؟ عليك بمشروعاتك في الجلسة حتى تناقش وتعتمد. أجهز أوراقي. لا شك أنك موافق، أعرف أن تلك المعادلات. رويدك يا سيدي، رويدك الذي تدعيه شرفا كبيرا أرفضه بحزم. فات وقت التنازلات. كنتم تعتقدون أنني مجنون، أليس كذلك؟ منذ أن أشاع أولئك الأغبياء أكذوبتهم اللعينة عني. مؤمن، مؤمن أثق. الكذب في عيونهم قرأته فيها. أنت مخطئ يا سيدي، إني أثق بك فعلا. أجل أنت تثق، ومن ذا الذي لا يصدق ما تراه عيناه الآن؟ المركبة على وشك الانطلاق، وسيرونها عالية ذات مساء تسبح أضواؤها الخضراء والصفراء والزرقاء والحمراء في السماء. لن يستطيع أحد إيقافها، أراد من أوفدك أو لم يرد. سنلحق بك. فات الأوان على الخونة. بيني وبينكم بحيرة ملآنة بالتماسيح، قضي الأمر الآن. انظر خارجا إن كنت تجرؤ. انظر خارجا إن كنت أجرؤ. لا شك أنك تمزح يا دكتور. إنه في حالة سيئة الليلة، هو قادم من عندي طبيب الأسنان. ارحل من فضلك، ارحل، هذا خير ما يمكن عمله. إنها راسية هناك، وباستطاعة أي شخص أن يراها من هنا بوضوح. ليس ثمة شيء هناك، لا توجد أي مركبة على الشاطئ، صدقني. آسف، إنه يخاطب البحر. ابتعد عن، ابتعد عنها أرجوك، من أجل أمنا المتوفاة لا تلمس. إنها أحلام، فكرة جنونية عن سفينة ضائعة وعالم لم يكن له وجود أبدا. أعتقد ذلك. المهم الآن ما يمكن أن نقبضه نقدا. ما أدنى الرجال. ابتعد. هل زلت ماثلا أمامي أيها الوافد الغريب؟ هل أنت الشبح الذي يؤرق نومي كل ليلة وأسمع حشرجته في البالوعة؟ لا لا، فات أوان الأحلام الآن. طاب مساؤك، أقول طاب مساؤك. أهذا قرارك الأخير يا سيدي؟ وأنت يا آنستي؟ قلت لك طاب مساؤك. اللعنة عليك، ستندم، ستندمان. ما أسعد الذين يحملون المحفة، إنه لخير لنا أن تكون مملوءة من أن تكون خالية. دريهمات معدودة تصلح كل شيء. هيا البحر ليس بعيدا من هنا. مؤمن، ما كان يجب أن تفعل ذلك، كان يجب أن تنتظر. يدعوني إلى عضوية المجلس الفخري، بالطبع أرفض، ولو أمكنني أن أبصق في وجه جناب الوالي لفعلت بلا تردد. منذ متى يتعاون المخلصون مع؟ الأمر أدى من ذلك يا نوارة، أنت لا تعرفين ماذا فعل أولئك الخدم. أصدروا الأوامر لتحقيرنا، أطلقوا كلاب البحر في أعقابنا، في أعقابنا. نحن الذين سنصبح يوما من الأيام. سامحهم الله، وبعد كل هذا يأتون إلي طالبين أن أضع يدي في أيديهم. يا لها من سخرية، يا لها من سخرية. قيل لي في الحائط القديم باب صدئ من خلفه حديقة غناء خضرتها أبدية. دققت الباب بكل شدة فلم ينفتح، وظل الحائط القديم صامتا ينظر إلي بعيني أعمى. هل سألت لما لم يفتح الباب؟ قيل لي أنت لا تعرف كيف تطرقه. سألت من ذا الذي يعرف؟ قيل لي لا أحد، لا أحد، لا أحد، لا أحد، لا أحد. أنت يا سيدي بما تأمر؟ تريدونني أن أحكم بما يريده قلبك، بما يرضاه عقلك، بما تراه صوابا يا سيدي؟ أشفق علينا ومر. فنحن نطيع وننفذ. أمر غريب، تريدون أن أحكمكم؟ نحن نحمي الجبال، نغض الطرف ونركع. الزمام في يدي إذن؟ أجل، الحبل حول أعماقنا مسموم، كتب علينا الخضوع. إذن اخرجوا، اخرجوا، هيا اخرجوا، هيا هيا. شاطئ البحر هادئ مقفر، يخيم عليه صمت لا يعكره سوى صوت الأمواج يتعالى من الأغوار رتيبا مبهما. على صخرة عالية في المؤخرة يبدو شبح رجل مقنع يحمل على كتفه بندقية. يسمع صفير خافت كما لو كان نداء متفقا عليه. على جانب من الشاطئ المقفر يقف جراب الرأي وأبو الخيرات الأعرج على أهبة الانتظار. أين هم؟ في كل مكان. كم عدد بنادقنا؟ مئن كثيرة. أين القارب؟ خلف الصخرة لا يبين من هنا. أصدقك القول إنه شيء لم تر عين مثله من قبل، مخيف مخيف. كيف الوصول إليه؟ عليه أن يجري على الرمال في المنطقة المكشوفة حوالي 20 مترا في ضوء القمر حتى الصخرة. لا يمكن لرصاصهم أن يطوله هناك. كن يقظا، إصبعي على الزناد دائما. سنأكل وسنشرب. رأيت اليوم تحت شجرة جرداء 3 غربان حمراء تتناجى وتنهش جثة صفراء عصفورا أردته حصاه. رأيتها تفقأ العينين، مزقت مغاربها الحديدية الصدر المخضب بالدماء بحثا عن القلب الصغير، ثم عن أشهى ما في الجثة الصفراء، الطحال والأمعاء. أصحيح أن الحرب ستنتهي قريبا وأن الصلح سيوقع في لوزان؟ ماذا يقلقك في هذا؟ ستبدأ حرب جديدة هنا أو هناك، في أي مكان الأمر سيان، هذا مؤكد في كل زمان. ستقع عصافير كثيرة، بل نسور وحدآن، وتمتلئ الوديان بالجيف. ستمتلئ بطوننا ونحيا في أمان. رأيت الجراد يغطي الأفق، يظلم الشطآن، يحط على الذرع، والخزان لم يقوى على كبت غرائزه فثار واكتسح أمامه الحطام والأشلاء. رأيتها تطفو على الأمواج؟ الأمواج السود آتية. رأيتها تحجب الأفق، تقتلع البيوت وتغرق الوديان، والناس تفر أمامها نحونا كالجرذان. انظر، أرأيت؟ الخير آت، الخير آت، الدنيا بخير طالما الطوفان آت، الطوفان آت والدمار. هيا بنا. ينبسط ضوء القمر على رمال الشاطئ الصفراء، يقبل مؤمن يجذب نوارة من يدها برفق، تحمل في يدها الأخرى سرة ثياب، يبدو عليها التردد. أليس الأفضل أن نذهب إليهم ونسوي الأمر؟ هذا صعب، إنهم يشغلون مناصب قوية. أرأيت أنا العقبة؟ لو كان الأمر سهلا لما كان للرحلة كل هذه الأهمية. لا تخشي شيئا، أمور مثل هذه لعب أطفال بالنسبة لي. اذهب اذهب وحدك، لا تخشى علي. ستنحنين وتكتمين أنفاسك وتجرين، سنجتاز نور القمر إلى الظلمة. هناك الأمان، سيكون كل هذا ذكرى طريفة عندما نصل إلى القارب. قل لي، هل هو الصواب هذا الذي نفعله؟ أحس بقبضة من الجرانيت تعصر قلبي. انسي كل شيء، يبدو كما لو كانت كل السحب قد مضت وولت. ما بك؟ لا أدري، خيل لي. لا مؤمن، لا تبتعد عني. لم يحدث شيء، لم يحدث شيء. أنا بجوارك، إنه صمت القبور. لا لا لا تلمس بها. سامحني، ليس من السهل على امرأة مثلي أن تحتفظ بثباتها في ليلة كهذه. الذنب ذنبي أنا، لم تخلقي لمثل هذه المواقف. ولا أنت، ولا أنت أيها المخلوق الوديع النبيل. كم سيكون الأمر جميلا أن نبدأ كل شيء من جديد، أن نستحيل أناسا آخرين. وددت أن أصحو ذات صباح وقد نسيت من أنا، وأيامي كلها ما بعد منها وما دنا. وددت أن أصحو وقد نسيني كل من يذكرني، كل من يلوك سمعتي ويعصرني. لو أصحو ذات يوم وقد نسيتهم أنا. وددت أن أصحو ذات صباح وقد بدأت كل شيء من جديد. تلك الأوراق ما كنت أمزقها، ذلك الباب ما كنت أقربه ولا أتطلع إليه حتى من بعيد. نوارة، نوارة، أصبحنا شخصين جديدين من هذه اللحظة. ألا ترين بعد كل الذي حدث عوالم جديدة انفتحت، نور جديد أضاء، ورأينا الحياة لأول مرة معا معا معا. ألا يعني كل ذلك شيئا بالنسبة إليك؟ لكن ثمة ظلا بقي في هذه الأنوار. اطردي أوهامك، اطردي أوهامك، لم تعد تنفعنا الآن، إننا نرحل ونتركها. وداعا أيتها الكلمات الجوفاء، أيتها السخافات والأكاذيب، وداعا أيتها الأفكار العطنة، أيتها العيون التي تحدق في الظلمات، أيتها اللمسات التي تبعث الرعدة في الأوصال، أيتها الشهقات المغتنقة في السراديب. وداعا وداعا أيتها الهمسات التي تبعث الرعدة في الأوصال. وداعا أيتها الأوهام والخيالات، أيتها القبلات المسمومة، أيتها العطور المحرمة المسكرة، أيتها اللآلئ المزيفة. وداعا وداعا. سؤال أخير ولتغفر لي، هل لي الحق في أن أتبعك؟ نوارة، فعلنا الخير ولم نؤذي أحدا، العالم كله لنا. لا أدري، في أعماقي شبح يعترض طريقي. المسؤوليات خلفناها وراءنا لنرحل، لنرحل. تسمعين؟ صدقيني، الحقيقة الوحيدة الآن هي حبنا. مؤمن، أين سنذهب يا مؤمن؟ هناك، إلى الشاطئ الآخر عبر البحر الأزرق، حيث كانت الجنة يوما ما. هل سنجد الجنة نحن أيضا؟ أنا وجدتها يا نوارة، وجدتها في عينيك وفي صوتك وفي حبير شعرك. اسكت اسكت، لا تتحدث هكذا، لم نصبح سادة بعد. البنادق لا زالت في طريقنا. 60 مترا تفصلنا عن حياتنا الجديدة. أبيد شيئا واحدا في هذه اللحظة، أن أحيا معك إلى جوارك وإلى الأبد. إلى من الأبد. أتعرف إلى الأبد ماذا أقول لنفسي؟ المحبون دائما على حق. مؤمن، عدني عدني، لأنك لن تتركني. مؤمن، عدني. سنبني مخبأ بين الأشجار ونحيا في صمت مثل شرنقتين، ويبقى لنا شيء واحد فقط، هو حبنا. لن يطلب منك أن تضرب، ولا من الآخرين يضربوا. نوارة. يهم مؤمن أن يقبلها. تدوي طلقة لا يعرف مصدرها. يخر مؤمن سريعا بين ذراعي أختي. دماء، دماء، دماء من جديد. لماذا أيقظتني؟ كنت بلا حب وحيدة، ثم أصبحت لي وأنت بين يدي جثة هامدة. كنت أحيا في عزلتي قانعة، وها أنا أحيا معك إلى الأبد في الأسى والنحيب. مؤمن، ألا تسمعني؟ مؤمن، ألا تسمعني؟ هل نذهب إلى الشاطئ الآخر؟ مؤمن، مؤمن، أنسيت الزهور والمخبأ الذي سنبني؟ مؤمن. الجنة موجودة، لا تنسى ذلك. اعتقدنا أنها أسطورة، لكننا أصبحنا نعرف جيدا أنها الحقيقة. الحقيقة. كنا نطلب الكثير، ولا يجب أن يطلب المرء الكثير قط. تنحني نوارة، تطبع على جبين مؤمن البارد قبلة طويلة طويلة، ينسدل على كتفيها. شعرها الطويل يغمر وجهها كأمواج سوداء تنحدر من شلال شاهق الارتفاع. تخلع خاتمها من إصبعها وتضعه في إصبع الرجل الذي كان قلبه عامرا بالآمل. يا حبيبي، مهما كانت الحياة بعد الموت. أتمنى لك أطيب التمنيات في عيد ميلادك. لم يحسن التصرف، جرى في النور، رأوه وضربوه. كان يريد أن يرحل. بأي قارب لا أعرف، رومانتيكي حالم، نواح كثير، وعزيمة واهنة. والأخرى؟ والأخرى تعشق كل ما هو قديم، هذا نوع من الهرب أيضا. أبي، ماذا تطلب منا؟ ليس لدينا ما نعطي. ماذا بقي لكي أطلب؟ أنا لا أطلب شيئا، لم أكن أطلب شيئا على الإطلاق. حياتي بدأت في حفرة من الطين، وشيء يدوي من حولي، شيء أخبروني فيما بعد أنه طلقات بنادق، ولكنني غير قادر على أن أتذكر كيف وجدت وما هو الدور الذي ألعبه. أشعر أحيانا أنني على وشك أن أكتشف أمرا جللا، ثم فجأة يظلم كل شيء من حولي، وآخذ في التصرف كأنني في غيبوبة. وقد أحسست الليلة أن هناك شيئا ينتظرني عند نهاية الطريق، ولكنني تبينت كشأني في كل مرة أنني كنت واهما. كنت على حق، ها أنت تنتصر. القنديل انطفأ. كلا، بل هزمت مرة أخرى. انطفأ القنديل لكن الظلمة أضاءت. الأب يشير إلى جثة ابنه. أرأيت ماذا فعل بي؟ ابني قتلني. كان يجب أن يموت قبل أن يخدع نساء أخريات. كان يعشق لعبة الموت حتى العبادة. كان يعلم جيدا أن الموت لا يموت. والقارب يا سيدي، ماذا نفعل به؟ أوشكت اللحظة أن تحين. حطموه حتى لا تبقى وسيلة للنجاة. تريدان أن تكونا معا كما كنتما في الحياة، وأنا أهون عليك. أنت سلواي وكفني، ادخرتك لآخرتي. من ذا الذي يغسلني ويدفنني؟ أيتها الزوجة التي تبخس حق نفسها، هيا هيا معي إلى البيت يا حبيبتي. أيها المسكين، أتحبني إلى هذا الحد؟ سيكون مؤمن بانتظارنا هناك، ونبدأ كل شيء من جديد. فها هو قد أصبح منا، إنه يتأرجح في قارورة راغبا أن يموت ولا يموت. تطلعي إلى المستقبل بتفاؤل، فكل شيء يتفتح بعد خمود، وكل كفاح مضن يبدأ من جديد. هيا هيا يا بنيتي نعد إلى البيت، نعد حساء للعشاء. وأجهز لك ماء دافئا أغسل به قدميك، وأضعك في سريرك، وأحكم الغطاء من حولك. فالبرد قاس يا عجوزي، الشتاء يطرق الأبواب. هيا يا بنيتي. سيدي، هل أتلو عليه صلاة يا سيدي؟ وهل خلقت الصلوات للآبقين يا رجل؟ إنه جيل مشتت مرتاب. حقا يا سيدي، كانت قتلة شريفة طاهرة لا يستحقها. وينقض الخدم على جثة مؤمن، كما تنقض النسور الجائعة على جيفة من الجيل. وهكذا تنتهي مسرحية المرآة والمصباح، تأليف الدكتور نعيم عطية. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات عدلي كاسب في دور الأب، نبيل منيب في دور مؤمن، مديحة حمدي في دور نوارة، يسري ناصر في دور طالب اليد، رشدي المهدي في دور الأستاذ كرم، حسن فرحات في دور رئيس الخدم، مصطفى هاشم في دور عنقرة، إبراهيم سعفان في دور أبو الخيرات الأعرج، حسن حسني في دور حامل الماجستير، عبد المنعم سعد في دور جراب الرأي، محمد عبد السلام في دور أبو الدجاج، بالاشتراك مع أحمد علام، ألفة عزمي، ليلى فؤاد، إيمان فريد، محمد بهجت، محمد السباعي، محمد الليسي، سوريا فهمي. قام بدور الراوي محمد شاكر. سجل المسرحية إبراهيم إمام وأحمد مصطفى. المرآة والمصباح إخراج الشريف خاطر.